ربيتني ولهذا الموقف رادتني بالمدمع نادتني وياك استشهد وصيتني حال الموعد بالمدمع عادتني وياك استشهد وصيت حان حان الموعد خلص هلا هلا بيك حان الموعد خلص استشهد هذي ما فاويس كربا هاي الحرب يا عمي هذا النصغاتي هذه منافاويس كربلاء هاي الحرب يا عمي هذه وصي يا والدي شجعتني أمي مهموم وأدري التضحية تكشف سحابة همي تتناثر أزهار الفرح حيني تناثر جسمي وقت انتصاري وعزمي وامضت الصارم شمعتي والحنة تصبح دمي من نوقع بالمسرع أفي كل يحضق المرضى والأم رضعتني وياك استشهد وصيتني حان الموعد حان الموعد خلى استشهد اي والله حان الموعد خلى استشهد هاي أمي خالي وزلم منك الكتر وسط الحرب مجموعة إلى الشاعر الأديب الأستاذ خادم للقاسم جابر الكاظمي خالي وزلم وسط الحرب مجموعة وعدم اجت للمعركة لتعس هدف مدفوعة بظل هنادم لواحة هاي السمر مشروع يا عمي ارخصني اطب واخمد شاعر اللوعة هالساعة مو شاعر شامع للعير يشطف شموعة وجفن أمي عاهد لو ميتت يحبس مأسيل دموع والواعي تفكيره يتمسك بعرف الغيرة والغيرة دفعتني وياك استشهد وصتني حان الموعد ألا استشهد ما شاء الله حان الموعد اي والله ألا استشهد هاي أمي هاي أمي خبرتني بهذا الموعد قادر بالمدمع كيفك بعد قصائد خلفها إن شاء الله خدمتك أعيدها إن شاء الله خالي وزيلم منك الكتر وسط الحارب مجموعة وادم إيجاج للمعركة لتعس هدف بظل هنا ديم لواحة هاي السمر مشروعة يا عمي ارخصني اطب واغمد ساعي للعير اصطف شموع جفن امي عاهد لو ميتت يحبس مسيل دموع والواعي تفكيره يتمسك بعرف الغيره والغيرة دفعتني وياك استشهد وصتني حان الموعد ما شاء الله اي والله حان الموعد الا استشهد ترخصني لو ريت اطلع هزتني لجلك غيرتي وللذبيح نحري الطوع لهالساعة ذاخرني الحسن هذي وصيته وتسمع ناداني لو عمك يضع وحده ويشح حي المفزع ضحيله يا ابني بركبتك وعن مبدأك لا ترجع وعدني يحضر والدي لطيحت وسط المصرع عهدت وعهدني أبرز وبعيني شاهدني وعهودة شجعتني وياك استشهد وصيتني حان حان ما شاء الله ولهذا الموت بالمدمع بالمدمع عدني وياك أستاذ الله لا يخرس لسانك إن شاء الله حان الموعد حان الموعد أي والله حان الموعد حسين يا عمي وبعد شنتظر شنه التالي ما شاء الله ما شاء الله بالنشامة يا حسين يا عمي وبعد شنتظر شنه التالي وحديتك بيت حالي وتيغي يا رحالي خليني أبرز للواغ ويسفر شعاعي هلالي لو ما نعتني من الحرب تصدع ركن أمالي شلون أصبر وشبلك عالي طايح صيري إقبالي دم ابنك رخص تشتظن دم ابنك رخص تشتظن دم ابنه الغالي خلى بريز للعسكر أخذ منهم صار الأكبر والحالة هضمتني وياك استشهد وصيتني حان الموعد ما شاء الله عن الموعد الاستشهد هاي امي هاي امي ربتني بهذا الموت بالمدمع عمي بالمدمع غير يا جاسم فكرك غير يا جاسم فكرك بعدك بزغرت دنيتك شنهو شفت من عمرك بول شبابك ما ريد كربلاء تغيب بدرك ارجع يا جاسم للخيم وامك اظن تنتظرك منه اللي صبر الوالدة لو شاهدت دم نحرك شلون ارجع لخيامي والاكبر طايح قدامي وامي اللي بعثتني وياك استشهد وصيتني حان ما شاء الله ما شاء الله أرجو المعذرة من العادة الله لا يقصر شانك إن شاء الله بالمد يا جاسم لأمك هي الدعت من نصرتك قالت لي انصر عمك يا حسين قالت يا جاسم لا ترد خذي المينا يا بعزمك خلي يم جسمي لك دار جسمك يما قالت لي روحي الفاطمة قالت لي روحي الفاطمة صغيخ من دمك والزهرة من دار الخلد ظلت تردد باسمك هاي الام تتمنى شوفي جفوفي دم تتحنى عالمذبح دلتني وياك استشهد وصي حان الموعد حان يا جاسم لأمك هي الدعت من نصرتك قالت لي انصر عمك قالت يا جاسم لا ترد خذ المينا يا بعزمك خلي يم جسمي لك دار جسمك قالت لي روحي الفاطمة صغائي خذ من اسمك هاي الام تتمنى شوف شفوفي قدام تتحنى عالمذبح دلتني وياك استشهد والصيح عن الموعد حال الموعد ألا استشهد حال الموعد ألا استشهد حال الموعد ما شاء الله رفعتني في هذا الموقف اطردتني في المبنى شادتني يا عمي ما ضل كل امل بس هالامل ضل عندي استشهد بسوء استشهد بسوء الحرب وامضي لمحمد جدي عالكوثر ويطفي الجم ويطفي الجمر من جبدي وعطيني لأمي فاطمة تجلي الترب عن خدي وقصد وقبل والدي وقصد وقبل واهتف وفي بعهدي الوالد يتأملني وعنك ينشد لي ويسألني هل رحمة شملتني وياك استشهد وصيت حان الموعد حان الموعد هلا هلا هلا لا استشهد حان الموعد هلا استشهد عيومي طفتني في هذا الموعد طالتني بالخدمة خادم لقدام الحسين الموعد ألا استشهد حاد المينا يذكر بلا ردي دب موتي ويحدي يا عمي ما ضل كل أمل بس هالأمل ضل عندي استشهد بسوح الحرب وامضي لمحمد جدي عالكثر ألقى المرتضى ويطفي الجمر من جبدي وعطيني لأمي فاطمة تجلي الترب وقصيد وقف بالوالدي واهتف وفي حجيب عهدي الوالد يتأمني عنك ينشدني ويسألني الرحمل شملتني وياك استشهد وصل حان الموعد حان الموعد هلا حان حان الموعد هلا المدمع نادتني وياك استشهد وصلتني عن الموعد هلا استشهد عن الموعد هلا كمل كمل عن الموعد أرضتني بارك الله مدمع بالمدمع عدتني وياك استشهد وصلتني حان